بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. بعد أن انتهى من كلامه على الصيام وأحكام الصيام ذهب إلى الاعتكاف، لأن الاعتكاف من لواحق الصيام ومن لوازم، أو أيضا إما يكون وقته في الصيام في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأدلة الاعتكاف كثيرة سيأتي بيانها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو عقوق القلب وإقامته على الشيء، كما قال الله عز وجل: وأنتم لها عاكفون، أي قائمون عندها. وفي الإصطلاح تعريف الاعتكاف هو إقامة العبد في المسجد في زمن مخصوص تقربا لله سبحانه وتعالى، فيقيم الإنسان في المسجد. والاعتكاف كان مشروعا فيما مضى، إلا أن اليهود والنصارى زادوا في ذلك، فاتخذوا تلك الرهبانية واعتزلوا أمور الدين، أمور الدين والدنيا، حتى العلم واختلاط الناس والتعلم، وذهبوا إلى هذه الصوامع وهذه المعابد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من شيء. الشاهد أن الاعتكاف والبقاء وحبس النفس مع الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب، وهو من أجل العبادات إلى الله عز وجل. ولذلك قال ابن مسعود وقال ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه لما أرسل إلى بعض مواليه أن يكون في حاجة بعض إخوانه، فقال له: إني معتكف. فقال: لأن أمضي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرا. لماذا اختار الاعتكاف؟ لفضله ومكانته ومنزلته وعلو شأنه وعظيم أجره وقوة نفعه. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تبارك وتعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولما شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. يعني يقول لك أن صلاح القلب هو أنه يجتمع على شيء واحد، على ذكر الله، فلا يشغل نفسه بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أسباب صلاح القلب، ومن أعظم أسباب استقامة القلب وخلوه من المشاغل. قال: فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. نعم، لأن القلب إذا تشعب ها هنا وها هنا وها هنا ذهب صلاحه وزاحم هذا القلب مما فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى أمور الدنيا. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب العبد، دنيا فقط لا تجتمع مع آخرة فقط، بل الإنسان يوفق بين هذا وهذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، من الدنيا. وقال يا حنظلة: ولكن ساعة وساعة، فمن أراد هذا فليوفق بينهما. أما أن ينشغل بالدنيا ويترك الخير ويترك صلاح قلبه فهذا من أعظم المخاطر التي تفسد القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا بقي القلب. قال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واجب. نعم، يحتاج الإنسان يأكل ويشرب ويحتاج يجلس مع الزوجة ومع الولد، ويحتاج يذهب إلى دكانه وعمله وأرضه وشغله، ويحتاج ينام. طيب إذن سيأخذ عليه وقت كثير. ولذلك قال بعضهم، قال مسألة العبادة، عبادة العبد لربه طوال عمره لمدة 60 سنة لا تجاوز سنتين، أو لا تجاوز ماذا سنة، يعني 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني ماذا نصف ساعة طوال اليوم، الفجر 10 والظهر 10 والمغرب 10، من 10 دقائق نصف ساعة تحسبها طوال 60 سنة، ما تطلع لك سنة، سنة واحدة عبادة، وخمسة وتسعة وخمسين سنة كلها في نوم، لأن معك نصف حياتك نوم، ومعك ربع حياتك أكل، ومعك البقية شغل، والبقية أيضا مع فلان وفلان في الكلام. إذن الذي يقول ساعة وساعة، ساعة لربي وساعة لقلبي، لو كان هذا رضينا، لكن ولا حتى ساعة بساعة تقسمها، فإن هذا محال. فلذلك هذه الأمور كلها تشغل القلب. ولكن لا، ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني ينقطع عن طعامه وشرابه وعن الناس وعن الكلام وعن النوم ويبقى هكذا دائما، لا، لكن المقصود يبين على أن هذه مما تشغل القلب، والقلب بحاجة إلى أنه دائما يرده العبد إلى الله عز وجل، يرد قلبه في صلاته، يأتي بخشوع حتى يجمع قلبه على الله في قيامه لليل، في أوقات ذكره وأوراده وأذكاره، حتى هذه الأوقات ينبغي الإنسان أن يستغلها. ثم بعد ذلك الله ما ضيق عليه. أما أن يكون ليس للإنسان مع الله عز وجل مجلس ذكر، وليس مجلس صلاة، وليس مجلس خشوع، وليس مجلس تدبر وتذكر واعتبار وتوبة وخضوع، هذا ضياع. قال: ومما يزيده شعثا ويشتته في كل وقت ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. نعم، يقلل الإنسان من المطاعم والمشارب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة، يعني ما جعله 6 أشهر ب6 أشهر، ولا جعله طوال السنة، ولا جعله يوم يومين أسبوع، لا، جعله شهر وسط. ثم من أراد الاستزادة فقد شرع له من الصيام النافلة ما أبناه وما ذكره سابقا. قال رحمه الله: وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. نعم، الصيام فيه المنافع للعبد في الدنيا وقد أبناها، وأيضا في الآخرة من الأجور والدرجات وتكفير السيئات ما أبناها أيضا. قال: ولا يضره، ما يضرك الصوم، تصوم يوم من الصباح إلى المغرب، ما يشغلك، ولك شغل تعمل فيه، ثم إذا جاء المغرب وأنت تعبان تأكل لك ما يسر الله، فالصيام لا يشغل الإنسان أبدا. قال: ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف، هذا هو المقصود، الذي مقصوده وروحه. ليش المقصود من الاعتكاف؟ ما هو كما قال بعضهم الاعتكاف يهرب من الزوجة، ولما دخل بعضهم إلى المسجد وجد الراحة، قال: يا ليت يا ليت رمضان يطول. لماذا يهرب من الزوجة؟ لا، ولا هروب من الأعمال، لا، وإنما هو عكوف القلب على الطاعة والعبادة. ولذلك من الأخطاء أن الإنسان إذا اعتكف في المسجد يبقى مع الجوال، يبقى نائم، يبقى مع من جاء يحدثه بالأخبار والسياسات، يبقى مع فلان وفلان، هذا ما هو معتكف. هذا إيش من اعتكاف؟ هذا أصل الاعتكاف عكوف القلب واختلاء العبد بربه سبحانه وتعالى، قارئا ذاكرا تائبا خاشعا متفكرا في حاله في مآله في دينه ودنياه في شأنه فيما يصلحه، يعني الإنسان يكون له مراجعة، كما يقال معك مراجعة مع المدير، نهاية الدوام معك مراجعة، نهاية السنة معك جد، وتأتي إلى المدير تقول له هذا الذي كان، وهذا وحدك وحده كما يقول مراجعة مصافات للحساب، كذلك ولله المثل الأعلى يحتاج الإنسان في مثل هذه الأوقات. قال: شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال بالخالق وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. أن الإنسان إذا كان في الدنيا يهم الزوجة والولد والمريض والغائب والدكان والعمل والتجارة، عنده هموم، فإذا جاء إلى المسجد واعتكف في هذه العشر الأواخر من رمضان جعل محل هذه الأمور همومه في الآخرة، همومه في أعماله، همومه في ذنوبه، همومه في توبته، همومه في التفكر بماذا كيف سي يعني ماذا يلقى الله سبحانه وتعالى، فيكثر من التوبة والإنابة، هذا هو المقصود. قال: والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به أي بالله، والخطرات كلها بذكره أي يفكر دائما، والتفكير في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعيده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. هذه الكلمات الذهبيات النافعات من ابن القيم رحمه الله تبين لك المقصود من الاعتكاف وأهمية الاعتكاف، وأن الإنسان ينبغي أن يجعل له حظا من الاعتكاف مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، أي لا يكون هذا الأمر وهذه الأهداف وهذه المميزات للصوم لا يكون إلا مع الصوم. لماذا لا يكون مع غير الصوم مع أنه جائز هذا وهذا؟ لأن غير الصائم أصلا قد انقطع عن كل شيء، بقي القلب يأتي به إلى المسجد. أما المفطر فإنه وإن أتى بنفسه فيحتاج أن يذهب يأكل، يحتاج يذهب يشرب، يحتاج يذهب في عمله. فمسألة اعتكاف القلب وصلاح القلب هناك ما يشغله، فإن استفاد شيئا أذهبته أشياء كثيرة. فلذلك هو يرجح هنا أنه لا يكون صوم إلا باعتكاف، ولا يكون اعتكاف أو ماذا لا يكون اعتكاف إلا بصوم، وهذا الكلام غير صحيح كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. نعم، يعني اختص الله العشر الأواخر بإخراج الزكاة، زكاة الفطر في آخر أيامها، اختص الله العشر الأواخر بليلة القدر، اختص الله العشر الأواخر بأنها أفضل أيام وأرجى أيام ماذا يعني رمضان، أفضل أيام رمضان العشر الأواخر. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الكلام منها رحمه الله المقصود الاعتكاف أكمل وأفضل، هذا هو. ولم يذكر الله عز وجل الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية. وأما قوله لا اعتكاف إلا بصوم فهذا الكلام منه رحمه الله غير الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أذن عمر رضي الله عنه أن يعتكف في البلد الحرام، أنه نوى أن يعتكف ليلة في البلد الحرام، فقال له أوف بنذرك، فهذا اعتكاف في الليل، ما هو صائم، ما هو صائم. قالوا لا يصح. وثم ذكر بعد ذلك بعض الأمور وهذا سيأتي بيانها. قال أما الكلام، أي هذا اعتكاف القلب، وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع عن الآخرة، كما قال الله الذين هم عن اللغو معرضون. فالإنسان إذا جاء إلى المعتكف ما ينشغل مع فلان وفلان بالكلام، فليبقى مع القرآن، مع الذكر، مع التسبيح، مع التهليل، مع التحميد، مع التوبة، مع التضرع، مع الدعاء لله سبحانه وتعالى. هذا من مقاصد الاعتكاف. قال وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل، ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر الموسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياض أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين أي من الصوفية، ولا قصر تقصير المفرطين أي من المذنبين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم، أو ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه صلى الله عليه وسلم، ثم سيذكر المسائل التي تتعلق بالاعتكاف وأحكام الاعتكاف. وإنما أشار بهذه المقدمة إلى أهمية الاعتكاف ومنافعه على العبد، وأيضا مقصود الاعتكاف هو حكوف القلب وعقوف الجوارح على طاعة الله عز وجل، وهي عشر أيام يبقى الإنسان ذاكرا داعيا، يعني ماذا؟ مقبلا على الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم أن يغفر لنا. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الخير، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.